إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومرحبا بكم أيها الإخوة، أيها الأبناء، أيها الحضور الكريم في هذه الدورة الطيبة المباركة التي يقيمها معهد منهاج السنة بالتعاون مع جمعية مركز الإمام الألباني في الأردن من بلاد الشام المباركة. وهذه المحاضرة الأولى في هذه الدورة، وهي بعنوان بدعة التصوف، كيف نشأت ومتى نشأت وما هي مقاصدها وأغراضها، وما الأصول التي تقوم عليها هذه الدعوات، وأين مكانها من منهج أهل السنة والجماعة، وما هي آثارها الخطيرة والمدمرة على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح، وماذا أحدثت في الأمة عبر السنين المتطاولة، وكيف تصدى لها علماؤنا الربانيون فقمعوا هذه البدعة وألفوا المؤلفات النافعة في بيان بدعة التصوف التي اتخذت من التزكية ومن التربية مدخلا لها، واتخذت من حب آل البيت سلما للوصول إلى أهدافها وأغراضها، وجعلت الدين حقيقة وشريعة، ففرقت بين الحقيقة والشريعة، وأجازت لأربابها الخروج عن الشريعة الظاهرة بحجة الوصول للحقيقة، وجعلت السالك يترقى فيها في سلم التصوف إلى ما لا نهاية، بل إلى نهاية مأساوية ونهاية عياذا بالله كفرية، وهي الحلول والاتحاد. الحلول في ذات الرب جل جلاله، فلا فرق عندهم بين الخالق والمخلوق، ولا بين الرب والمربوب، ولا بين العبد والمعبود. وهذا هو المقام الذي يطمح إليه كل صوفي، وهذا المقام هو البحر الذي أحجم عنه الأنبياء في ظنهم وزعمهم، كما قال قائلهم: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. إنه بحر الظلمات، إنه بحر الطين والأنجاس، والأنبياء وأتباع الأنبياء يتنزهون عن الخوض في بحار الوحل والطين. ولهذا يدعو الصوفي: اللهم انشلني من بحار التوحيد وألقني في عين بحر الوحدة، أي وحدة الوجود عياذا بالله. ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أكمل الله به الدين، وأتم الله به النعمة، وكشف به الغمة، وترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم تكن الأمة يومئذ تعرف سوى قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. وهذا هو العلم الحقيقي، وهذا هو الصراط المستقيم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، إلى آخر ما قال أحد العلماء الفضلاء. وحذر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من الابتداع في الدين ومن الاختلاف، وحثهم على الاتباع، وحثهم على التمسك بهدي أبي بكر وعمر وهدي الخلفاء الراشدين، حينما قال في حديث العرباض بن ساري المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي أقوى الأضراس، ولهذا قال: عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل عضوا عليها بالثنايا. إذا عضضت على شيء بالثنايا ممكن أخذه منك وممكن تخليصه، ولو أخذ منك هكذا ممكن تسقط الثنايا. لكن قال: عضوا عليه بالنواجذ، دليل على شدة التمسك بالحق. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. والذين يمسكون بالكتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يجب أخذ هذا الدين بقوة، بأيد قوية لا بأيد مرتعشة. ولهذا سلفنا الصالح أخذوا هذا الدين بقوة وتمسكوا به بقوة وعضوا عليه بالنواجذ. قال: عضوا عليه بالنواجذ. وحذر من الابتداع فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. إذا كان صاحب البستان ينظف بستانه ويقلم شجره ويخرج الأشجار الدخيلة المؤذية الضارة، فكيف يسمح المسلم والموحد إلى العبث بالدين وأن يعبث به أناس دخلاء يضيفون إليه ما ليس منه ويزيدون في دين الله ما لم يأذن به الله؟ وهذا هو الابتداع. وأخطر البدع البدع العقدية. وإن بدعة التصوف لم تكن بدعة فقط في الأمور التعبدية في الأمور الفرعية، بل كانت بدعا عقائدية في صلب الدين، في صلب العقيدة، في هدم التوحيد، في هدم الإيمان، في هدم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، في هدم المنهج الصحيح الرباني في تزكية النفوس والنهوض بالأمة والعودة بها إلى جادة الصراط المستقيم. وإياكم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل كما يقول علماؤنا من صيغ العموم، كقوله تعالى كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبما أن الدين ولله الحمد قد كمل بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، فحينئذ أي زيادة وأي استحسان فوق الكمال يعتبر نقصان، أي زيادة فوق الكمال يعتبر نقصانا. أكمل الله هذه اليد بخمس أصابع، إذا راح أصبع ناقصة، إذا طلع أصبع سادس تكون اليد مشوهة. ولو كان هذا من خلق الله يلتمس صاحبه الأصبع السادس إلى إزالته، لأنه شيء غير معهود وغير مألوف وزيادة على الكمال. وهكذا دين الإسلام، الزيادة على الكمال كالنقصان فيه. فلسنا بحاجة إلى مبتدع وإلى مستحسن، ومن استحسن فقد شرع. ولنتذكر قول ابن مسعود حبر هذه الأمة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. فنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم رسم لأمته المنهاج ووضح لهم الطريق وبين لهم المحجة وأقام عليهم الحجة ومنعهم من الزيادة والاستحسان في دين الله. في دنياكم افعلوا ما شئتم، أما الدين شيء لا يقبل المساس ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، والزيادة فيه كالنقصان فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا حال الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هل هذا الاختلاف الكثير يعني أمرنا به شرعا؟ الجواب لا. هل هو واقع كونا؟ الجواب نعم، هذا من القضاء الكوني، لكنه ليس من القضاء الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وبين أن الاختلاف في الدين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الصحابة في الشعاب والوديان متفرقين قال: إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. هو تفرق أبدان، ليس تفرق وجدان، وليس تفرق منهج عقيدة. وانظروا إلى مجلسكم هذا الطيب المبارك، كيف اجتمعتم بصفوف متراصة متقاربة، وهذا يدل على اتحاد الهدف، ويدل على التراحم والألفة، ولكم أنكم تبعثرتم تحت الأشجار، وهنا وهناك ما استطعنا أن نوجه لكم خطابا ولا أن نقدر على جمعكم متى أردنا ذلك. ومن هنا جاء تسوية الصفوف في الصلاة من أجل تسوية النفوس واستقامة الفكر والمنهج، لأن الشيطان يتخلل الصفوف ويعمل على تفريق الأمة. ومن أعظم مقاصد الشيطان وأعوانه وأنصاره تفريق جمع المسلمين، تفريق كلمة المسلمين. ولهذا الشيطان يأتي المسلمين في أقدس وأشرف مقام وهو الصلاة، فيعمل بينهم لتفريقهم وزعزعة صفوفهم. والشيطان إبليس اللعين ينصب عرشه على الماء ويبث سراياه في الأرض، وهدفه الأعظم تفريق أمة الإسلام. فلما يرجع إليه في المساء جنوده وأتباعه فيسأل كل واحد ماذا صنعت، فيقول هذا لازلت فلان حتى سرق، فيقول لم تفعل شيئا، يوشك أن يتوب. يقول للآخر ماذا فعلت، يقول لازلت فلان حتى زنى، يقول لم تفعل شيئا. ولا شك أنه ارتكب كبيرة، ولكن ليس هذا الذي هو الأخطر. لم تفعل شيئا يوشك أن يتوب، لا، إلى أن يأتي صاحبه، ماذا فعلت؟ لازلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أهله، بينه وبين إخوانه، بينه وبين أحبابه. فيعانقه ويضم إليه ويضرب على كتفه ويقول أنت أنت. فكل فرقة دخيلة على الإسلام خالفت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، وانحرفت عن الصراط المستقيم واتبعت السبل، فهي تخدم الشيطان، وهي في الحقيقة تحقق هدف الشيطان الأسمى والأعظم، وهو أنت أنت، تفريق كلمة المسلمين. ولا يمكن لأمة الإسلام أن تجتمع على البدع، أو تجتمع على الشرك، أو تجتمع على العقائد المنحرفة الدخيلة. لا تجتمع أمة الإسلام إلا على قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. لا يمكن أمة الإسلام أن تجتمع إلا على كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد هي أساس وحدة الكلمة. ولهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن اليمين والشمال كثيرة وقصيرة وقال هذه سبل. على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذا الصراط المستقيم هو صراط محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعم الله عليهم، الذين نسأل ربنا 17 مرة في الصلاة المكتوبة فقط أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، ولا تقوم لنا صلاة ولا يقبل الله منا صلاة إلا إذا سألناه الثبات على هذا الصراط المستقيم. والبعد عن السبل، هذه السبل اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، سبل الشيطان، إلا واحدة، واحدة هم هؤلاء الذين اتبعوا الصراط المستقيم، الذين نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سبيلهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأصل ضلال الأمم والشعوب من سبيل، سبيل المغضوب عليهم، وهم بإجماع المفسرين هم اليهود، بإجماع المفسرين، وسبيل الضالين وهم بإجماع المفسرين النصارى. هذان السبيلان أصل كل ضلال. ولهذا قال علماؤنا وأئمتنا: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. من الذين أنعم الله عليهم؟ وبينه الله عز وجل، بين ذلك ربنا في سورة النساء، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وعلى رأسهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين، وعلى رأسهم صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء، وعلى رأسهم عمر، نعم حمزة سيد الشهداء، لكن حمزة ليس أفضل من عمر، وعمر شهيد، فعمر أفضل من حمزة، على رأس الشهداء عمر، لأنه رضي الله عنه قال: دعا الله: اللهم شهادة في سبيلك ووفاة في بلد خليلك، فنال الاثنتين ونال الشرفين. وحسن أولئك والصالحين، وعلى أرسلهم الصحابة، في أصلح من الصحابة؟ ونحن تبع للصحابة، ونسأل الله أن يسلك بنا سبيل الصحابة، وهو ما نعبر عنه يعبر عنه علماؤنا بالسلف الصالح. إذا أطلقت كلمة السلف فيراد بها الصحابة، وإذا ذكرت كلمة الخلف فيراد بها كل من خالف نهج الصحابة في العقيدة والأحكام والسلوك والمنهج والمعاملات وكل شيء. فنبينا المصطفى، أنا أتكلم هذه مقدمة بين يدي هذا الدرس، ولا أريد أن أدخل هكذا على طول، فالإنسان يأتي البيوت من أبوابها، وإلا لا نستطيع أن ندخل. نشأة البدعة الصوفية، من أين أتى كلمة صوفي وتصوف وكذا؟ ولكني أردت أن أمهد، وكيف افترقت الناس، وكيف كان الناس على بيضاء نقية. ويعجبني مثال يذكره بعض الدعاة، يقول: الأصل الجدار أبيض، فجاء واحد وخط خطا أحمرا، وآخر أسود، وثالث أصفر، ورابع أزرق على الجدار الأبيض الأصل، وخامس أخضر، حتى امتلأ هذا الجدار بالألوان المتنوعة، فضاع اللون الحقيقي الأصلي. فالناظر إلى الجدار لا يستطيع أن يقول: هذا الجدار أبيض، لأن غاب بين هذه الألوان. اللون الأول الأبيض هو الإسلام، إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذه التداخلات، الألوان متداخلة، الفرق اللي دخلت، التشيع، التجهم، الخوارج، التصوف، الفلاسفة، العقلانيين، العلمانيين، الليبراليين، كل هذه الفرق، كل هذه الفرق دبت وعكرت الإسلام، صفاء الإسلام ونقاء الإسلام، حتى أن الناظر للإسلام اليوم لا يعرف الإسلام الذي عاش عليه الصحابة، والذي طبقه الصحابة رضي الله عنهم، والذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، بسبب إيش؟ بسبب كثرة الاختلاف، وبسبب كثرة الأهواء والأفكار والبدع. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا يجعل الحليم حيران، لكن ما هو المخرج وكيف ننجو من هذا الاختلاف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواج، وإياكم محدثات الأمور. ننجو من هذا الاختلاف الكثير باتباع الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، والحذر من البدع ما ظهر منها وما بطن، والحذر من الفرق الكثيرة الهالكة، اللي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وهذه سبل يغتر بها السالك، يغتر بها، يراها قصيرة ولكنها تودي به إلى الهاوية، قصيرة لكن إلى جهنم. وهذا الصراط المستقيم طويل لكنه سبيل النجاة، يودي بك، يذهب بك إلى جنة الله، إلى مرضات الله، يلحقك بخير الناس، يلحقك بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يلحقك بمن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما كان هذا الاختلاف الشديد، وكانت هذه الفرق واقعة لا محالة، وكانت هذه السبل كثيرة ولا بد، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر الفئة القليلة المتمسكة بالحق، الفئة القليلة اللي لا يضرها من خالفها أو خذلها، لأن الكثرة ستخالف هذه القلة وستحاربها وستضطهدها وستعمل على إلغائها وستجمع خيلها ورجلها على حربها، وهذا كائن وهذا قدر لابد منه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهنيئا لكم أيها الغرباء، ألستم غرباء؟ أكثر الناس يتبعون هذه المناهج المنحرفة، هذا حزبي وهذا شيعي وهذا صوفي وهذا عقلاني وهذا علماني وهذا كذا وهذا كذا، أكثر الناس لا يتبعون الحق، وقليل من عبادي الشكور. والحق كما قيل لا يعرف بكثرة الأصابع المرفوعة، الحق لا يعرف بالكثرة، وما كانت الكثرة يوما دليلا على الحق، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. وربنا عز وجل لما ذكر الحق أفرده، ولما ذكر الباطل عدده، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالظلمات كثيرة والنور واحد والحق واحد، قادر على تبديد الباطل، فالنور واحد قادر على تبديد الظلمات. فلما أنت تكون على الحق متمسك بالحق، فإن الله ناصرك، وإن الله عز وجل سيعليك. ولهذا جاء في الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال لك: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الذين ينشدون الثمرة قبل الغرس لن يجدونها، لن تجد ثمرة قبل الغرس. إن الذين ينشدون السقف قبل الأساس سيخر عليهم السقف، لأن هذا ليس من سنة الله وليس من العقل أن الإنسان يبدأ بالسقف قبل الأساس. ولهذا الأنبياء عليهم السلام بدأوا بالقواعد، وبدأوا بالأصول، وبدأوا بالتوحيد. ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة وهو يقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا يعرف إلا الدعوة إلى التوحيد وإلى ترسيخ العقيدة في النفوس وتركيز الإيمان وتقوية الإيمان. ولما انتقل إلى المدينة المنورة جاءت التشريعات وجاءت التفريعات وجاءت الأحكام. الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة أن واقع الناس اليوم المسلمين، أكثر المسلمين للأسف، انحرفوا عن الصراط المستقيم واتبعوا السبل. وهذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، هي الدعوة القائمة بالحق التي تأخذ بيد الأمة وتضع رجلها بل رجليها على الصراط المستقيم، وهي التي تجدد دعوة الإسلام الحقة القائمة على الكتاب والسنة وفهم وعلم وعمل سلف الأمة. ولهذا الحمد لله نبشر أنفسنا، نبشر إخواننا بأن هذه الدعوة بدأت تنتشر في العالم، ولا أدل على ذلك من هذا الجمع الطيب المبارك في هذا المكان وفي هذه البلاد. وقد رأينا مثل هذه الجموع الكثيرة في كل مكان ذهبنا إليه. لقد ذهبت إلى تونس بعد سقوط نظام الطاغية ابن علي، فوجدت عطشا وإقبالا شديدا في المساجد على الدروس والمحاضرات. من بعد الفجر يجلسون إلى طلوع الشمس، وهمة عالية وشباب ما شاء الله يعني مقبلين على الله، أحيوا السنة، وفتيات منتقبات، وترى مظاهر إسلامية، وكأن الناس يعني كانوا في عطش شديد إلى الإسلام. فهذا يدل على خير، وهذه من فضل الله تعالى. هذه الدعوة لا أقول تنتشر في العالم انتشار النار في الهشيم، فهذا تعبير لا يليق، وإنما أقول تنتشر في العالم انتشار النور في الظلمات، فتبدي الظلمات الجهل، وتبدي الظلمات البدعة، تبدي الظلمات الانحراف، ولله الحمد. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الدعاة إلى الله، في جهود علمائنا ومشايخنا وطلبة العلم، حتى تقوم الحجة وتظهر المحجة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وما هذه الدورة التي يعقدها معهد منهاج السنة بالتعاون مع جمعية مركز الإمام الألباني إلا هو لبنة ومساهمة في المشروع العظيم الذي بدأ به أئمتنا الكبار من قدماء ومن معاصرين، أمثال شيخنا الألباني رحمه الله الذي كان بين ظهرانينا قبل 12 سنة بمشروعه العظيم التصفية والتربية، التصفية والتربية. فنحن حينما نبين عقائد الصوفية الزائغة المنحرفة عميلة الاستعمار على مر التاريخ، الوجه الآخر للتشيع، هذه الفرقة الضالة التي تهدم الإسلام باسم الإسلام، إنما نحن نصفي دين الإسلام من الخزعبلات ومن الخرافات ومن كل دخيل. وهذا ما يبشر بإذن الله بعودة الخلافة الراشدة، لأن الخلافة الراشدة لا تقوم في ظل مجتمع مليء بالخزعبلات والخرافات والشركيات والوثنيات. وربنا عز وجل يهيئ بإذن الله لهذه الأمة رجالا وغراسا يحملون الأمانة ويحملون راية الإسلام ويحطون برحال الأمة على الصراط المستقيم الذي يقودهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه كلمات ومقدمات أحببت أن يعني أذكرها بين يدي درسنا هذا وكتابنا هذا، وهو نشأة بدع الصوفية للدكتور فهد بن سليمان لفهيد الأستاذ المساعد لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض. والحقيقة هذه يعني الفصول والسطور انتقيناها من رسالة دكتوراه لهذا الدكتور، وهي يعني لا أقول أنها قد تكون موفية بالغرض، سنستعين بمراجع أخرى في هذا الموضوع وفي هذا الباب يعني نأتي على أهم وأخطر ما عليه الصوفية وطرق التصدي لها وعلاجها. والحمد لله أنها في انحسار بعد أن نشر الله عز وجل دعوة الحق في العالمين، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فأخونا يقرأ، وإذا كان هناك عبارات تحتاج إلى يعني وقوف وتعليق نعلق، والواضح توضيحه يعني لا ينبغي، لأن توضيح الواضحات من المشكلات، وخصوصا أنكم الحمد لله كلكم طلاب علم، فأجتهد وأقف عند ما أشعر أنه بحاجة إلى بيان، لأنني لو أريد أن أقف عند كل كلمة فمعنى ذلك نحتاج إلى 50 محاضرة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الأول: تعريف التصوف وألقاب الصوفية. للصوفية في تحديد معنى التصوف وبيان حقيقته أقوال لا تحصى كثرة، تدور على المبالغة والدعاوى الجوفاء. إذن لحظة، معلش، فهمنا من هذه العبارة أن هناك اختلاف في تحديد معنى التصوف والصوفية، وأنها قائمة على دعاوى جوفاء يعني فارغة لا أصل لها. فحينما يأتي الصوفي يقول الصوفية من الصفاء، فأين الصفاء الذي في الصوفية؟ فهذه دعوة جوفاء، لأن عقائد الوثنية والشرك لا يمكن أن يكون صفاء. الشرك لا يمكن أن يصف النفوس، الشرك يدمر النفوس، والصوفية تقوم على الشرك وعلى الوثنية. حتى قال بعضهم: وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على 1000 قول. ماهية يعني حقيقة أقوال المشايخ، لو كان هذا من الإسلام هل يختلف الناس عليه إلى لا أقول 1000 قول بل أقول إلى 20 قول؟ لو كان هذا من الإسلام، لو كان قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم به، هل يختلف عليه هذا الاختلاف؟ فهذا دليل كثرة الاختلاف على الشيء، دليل أن ليس له أصلا في الإسلام. وقيل عن التصوف إنه قد حد ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو 2000، يعني هذا زاد الطين بالله يعني. وبعض الباحثين يبين أن هذه الكثرة ترجع إلى إشارات وتلميحات إلى حقيقة التصوف الباطلة ألا وهي القول بوحدة الوجود. يعني ما سبب هذا الاختلاف؟ سبب هذا الاختلاف أن الصوفية عندهم إشارات ورموز قد لا يفهمها إلا أرباب التصوف، وكلها تدور وتخدم عقيدة القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، هذه العقيدة الدخيلة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي تهدم التوحيد من أساسه. ولكن أهل العلم بحثوا هذه المسألة من جهة الاشتقاق اللغوي ومن جهة المعنى المراد به. فأما من جهة الاشتقاق اللغوي فالنسبة في الصوفية إلى الصوف، يعني إذا أردنا أن نرجع إلى معنى التصوف في اللغة معرضين عما أراد به أربابه من معاني أخرى خارج عن المعاني اللغوية، فهذه هي المعاني التي ذكرها العلماء، إيش هي الصوفية وهذه النسبة إلى ما تعود. فأول هذا إيش قال؟ فالنسبة في الصوفية إلى الصوف، وهذه لعلها هي الأرجح، هذه النسبة الصحيحة، لأنهم كانوا يعذبون أنفسهم بلباس الصوف، يلبسون الصوف ويبلونه في الشتاء، يعذبون أنفسهم ظنا منهم أن هذا إيش؟ نوع من المجاهدة، فصار شعارا لهم فنسبوا إليه. لأنه غالب لباس الزهاد من المتقدمين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في المعنى الذي لأجله سموا صوفية. وهذا المعنى رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذاك العالم الرباني الخبير في الصوفية الذي يعني نفل عقائدهم نفلا ودخل في كتبهم ورد عليهم. فمن أجل الكتب التي ألفها الفرقان في بيان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكتاب العبودية وغير ذلك من والرد على الدجاجلة والرفاعية وكشف حيلهم وخزعبلاتهم وشعوذاتهم، فألف كتبا كثيرة في كشف زيف عقائد الصوفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب كالقرشي والمدني. صوف صوفي، قطن قطني، كتان كتاني، خشب خشبي، يعني هذا هو معنى النسبة، يعني نسبة إلى لباس، نسبة إلى صنعة، نسبة إلى نسب، كالقرشي والمدني وأمثال ذلك. فقيل إنه نسبة إلى أهل السفة وهو غلط، لأنه أيوة. هذه نسبة أخرى، يعني معنى آخر، قال إنهم هؤلاء منسوبين إلى أهل الصفة، أهل الصفة، فقيل صوفي نسبة إلى أهل الصفة، وهذا خطأ، لأن أهل الصفة صحابة كرام كانوا على الهدي وعلى الصراط المستقيم وكانوا أضياف الإسلام ونزلوا المسجد لعدم وجود يعني بيوت تؤويهم، ولأن كثير منهم كانوا عزاب، فلما استقروا وتزوجوا كل واحد ذهب إلى بيته وإلى أسرته وانتهت هذه القضية. والصوفية إذا كانوا يريدون أنهم نسبة إلى أهل الصفة، ففي أهل في الصحابة من هو أفضل من أهل الصفة، وأهل الصفة سكنوا المسجد اضطرارا والرسول بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا ما يأتوا بشيء يخالفون فيه السنة أو يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهل نستطيع أن نقول إن أبا بكر وعمر كان من أهل الصفة؟ لا، إنما هم ضعفاء ومهاجرين اللي آووا إلى المسجد، لأن المسجد بيت من لا بيت له، وكانوا يتعلموا ويأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسبة الصوفية إليهم غلط، هذا الذي يعني يذكره شيخ الإسلام تيمية، غلط من حيث الاشتقاق، لأنه إيش قال وهو أيضا غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي، أهل الصفة كان صفي النسبة، ولكن النسبة صوفي. وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي. وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي. وقيل يعني شيخ الإسلام تيمية يناقشهم من حيث هذه النسبة، وأن هذا خطأ في اللغة، لأن لو كان هذه النسبة صوفية إلى الصفاء أو الصف الأول أو أهل الصفة فكان النسبة خلاف ذلك، فيرد عليهم ويبطل حججهم. وهذا يذكرنا بقول الباحث بأنها دعاوى أكثرها جوفاء لا رصيد لها من الواقع. وقيل نسبة إلى سوفة ابن بشر ابن أد ابن الطابخة، قبيلة العربي كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم، ينسب إليهم النساك. وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا، لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى. وهذا كان قبل الصحابة والتابعين، ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. وقيل هو المعروف إنه نسبة إلى لبس الصوف، وهذا هو الراجح. وقال أيضا والنسبة في الصوفية إلى الصوف على الأرجح لأنه غالب لباس الزهاد والعباد. وقال وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف، فقيل في أحدهم صوفي وليس في طريقهم مقيدا باللبس الصوفي، ولا هم أوجبوا ذلك، ولعلك الأمر به، لكن أضيف إليه لكونه ظاهر الحال. فهذا ما يتعلق بهذه النسبة من جهة لفظها. إذن فهمنا ما تقدم من أقوال أن الصوفي نسبة إلى لبس الصوف، وكانت هذه طريقة الزهاد والنساك أنهم يلبسون الصوف، فنسبوا إلى لباسهم وليس إلى ما اخترعوا من نسبات ليست في الحقيقة لا من قريب ولا من بعيد تدل على حقيقة الأمر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبطل كل النسب الأخرى التي تقوم على الدعوى دعاوى الجوفاء، وبين أن الصوفية نسبة إلى لباس الصوف. طيب هل لباس الصوف من غير حاجة ومن غير ضرورة يتعبد به المسلم ربه ويتقرب به إلى الله؟ الآن نحن يعني في موسم الصيف ولا نطيق لبس الصوف، فيأتي إنسان يلبس الصوف ليعذب نفسه ويحسب أنه بذلك يتقرب إلى ربه، نقول إن هذا تنطع وهذا ليس من الإسلام في شيء. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والإنسان يلبس من اللباس ما يستر عورته وما يتجمل به وما يطيق وما يحتمل لباسه، الإنسان إذا كان في يوم حار شديد الحرارة لبس الصوف ولبس الثياب الثقيلة فإنه يعني ربما يتهم في عقله ويتهم بأنه شاذ وأنه خالف الناس وبالتالي يكون محل انتقاد. فالتقرب إلى الله بأشياء وإن كانت هذه الأشياء من المباحات لم يعني يمضي عليها السلف الصالح رضي الله عنهم هذا من التنطع ومن التعمق. وأما من جهة المعنى فالمراد بهذا اللقب عند كثير من الناس أهل الزهد والانقطاع عن الدنيا المشتغلون بما يسلح القلوب من أنواع العبادات، ثم صار بعد ذلك عند هؤلاء وصفا لمن سلك سبيلهم وإن لم يتحقق فيه المعنى، بل صار يطلق على من انتسب لهذه الطائفة ولو عرف عنه الانحراف في معتقده وسلوكه، كما أنه قد ينتسب لهم بعض العلماء والأئمة المشهود لهم بالصدق والاستقامة في الأزمنة المتقدمة، لكن صار الغالب على المتأخرين هو الوقوع في البدع الشركية كالاستغاثة بغير الله والبعد عن السنة النبوية في غالب أنواع العبادات مما سيأتي بيانه إن شاء يعني الله تعالى. للأسف صار انتساب الصوفية يدل على الابتداع والانحراف واختراع الطرق والأذكار المحدثة والموالد إحياء الموالد والسماع والرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان، وصار لهم فهما خاصا يفهمون الدين فهما يخالف فهم الأمة ويخالف فهم العلماء، وصاروا يعني يفهمون حتى لهم يعني تفسيرات قرآنية تخالف تفسيرات السلف تخالف ما عليه أئمة الإسلام، حتى خرج ما يسمى بالتفسير الإشاري، تفسير الإشاري مصطلحات يشبه تفسيرات الشيعة، حينما يقولون مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يا عائشة، هذه بقرة بني إسرائيل، وإيش دخل عائشة رضي الله عنها الصديقة في بقرة بني إسرائيل؟ لكن لأن عندهم عقيدة وهي غمز الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، فهذه التفسيرات عند الصوفية ما يشبه هذه التفسيرات التي لا تمت إلى التفسير بالصلاة. فهذا الاسم في الأصل ليس باسم ممدوح، كما أنه ليس اسما مذموما وإن كان قد يذم من جهة التعصب والحمية. في الحقيقة هو اسم مذموم عند أهل السنة والجماعة، اسما مذموما عند أهل السنة والجماعة وإن كان ممدوحا عند هؤلاء، يعني الصوفي يفتخر بأنه يعني صوفي وأنه له، وكل شيخ طريقة أو كل منتمن إلى طريقة يفتخر بهذه الطريقة ويحسب أن طريقته طريقة شيخه أفضل الطرق، يعني التيجانية طريقة التيجانية يتبعها في أفريقيا نحو 200 مليون، نحو 200 مليون في أفريقيا يتبعون الطريقة التيجانية، وفيها من الشرك والوثنيات والمنكرات ما تقشعر له الأبدان، وشوف عندك الطريقة القادرية وشوف الطريقة الرفاعية، وفي الهند طريقة اسمها الطريقة الجشتية، الجشتية معين الدين الجشتي هذا شيخ الطريقة له مقام تشد إليه الرحال، ولئن نسيت فلن أنسى يوم أن كنت في الهند في السبعينات فرأيت باصات حافلات ضخمة محملة بالفراش والزاد على مد البصر، أنا قلت في نفسي لعلها تريد الذهاب إلى مكة، فسألت واحد هناك كان معنا مرافق قلت إيه هذه الباصات وين رايحة مكة؟ بعدين تذكرت أنه في بحر، كيف بدها تروح مكة؟ أنا فقال لا، هذه الباصات والحافلات تذهب إلى مقام الشيخ معين الدين الجشتي، شيخ الطريقة الجشتية. قلت كم يبعد من هنا؟ قال يبعد حوالي 1000 كيلو. قلت ماذا يفعلون هناك؟ قال هؤلاء يذهبون إليه ويقيمون عنده ويذبحون الذبائح له ويطبخون ويأكلون، وكل واحد له حاجة يقدم حاجته إلى هذا الشيخ من أجل أن يقضيها له. قلت يعني يتوسلون به ويستغيثون به ويطوفون؟ قال نعم. قلت هذا هو الشرك؟ قال هذا هو الواقع وهذا هو الحال، هذا هو الواقع وهذا هو الحال. لا أبالغ إذا قلت مئات الحافلات تشد الرحال إلى هذا المقام كما تشد الرحال إلى مكة والمدينة، يشركون بالله. من الذي أباح لهم ذلك؟ ومن الذي أجاز لهم ذلك؟ ومن الذي أفتى لهم بذلك؟ إنهم مشايخ الصوفية ومشايخ التصوف، لا يغارون على التوحيد، بل دينهم يقوم على الشرك. فإن لله وإن إليه راجعون. وفي قلب لاهور، في قلب لاهور اللي هذه المدينة الكبرى في باكستان، في هناك مقام لولي يزعمون أنه ولي اسمه داتا. داتا يعني المعطي، يسمون المعطي، نسوا أن الله هو المعطي. وهذا ممنوع منعا باتا، تدخل إلى حرمه يعني منطقته منتعلا، لو وجدوك تدخل إلى يعني حدود دولته ومملكته هذا الولي يضربونك ضربا شديدا إذا دخلت بالنعال. والعجيب أن هذا المقام إيران تنفق عليه، تنفق عليه، وله موسم كل سنة 3 أيام يذبحون له الذبائح ويطعمون الناس، وموسم يعني تكاد تكون الحركة تقف بسبب هذا المقام. وعجائب وغرائب، ولو أردنا أن نتكلم عن شرك الصوفية والمقامات التي تحييها الصوفية في مشارق الأرض ومغاربها لطال بنا المقام، ولعلنا نذكر شيئا من بدع الصوفية الشركية في العراق وفي مصر عند سيدهم البدوي وفي إيران وفي بلدان كثيرة من بلدان الإسلام التي للأسف غلب عليها الشرك والوثنية وعبادة القبور. خلينا نكمل هذا الصفحة لأنه أخونا يذكرنا بأن الوقت يعني أزف. لكن صار بعض أهل العلم يجعله علامة على العبادة والزهد والورع ونحو ذلك، وصار بعضهم يجعله علامة على بدعة الرجل وانحرافه في مسائل السلوك والاتباع، وهذا أليق بالعصور المتأخرة نظرا لارتباط هؤلاء المنتسبين لهذا الاسم بالبدع الظاهرة. وللصوفية ألقاب وأوصاف يعرفون بها.